وبعض الاخوه يقول بعض الاحيان الشهيد يضيق في صدري بدون سبب حتى انني لا استطيع ان استقر في محل واحد، فماذا افعل وماذا تنصحني؟ الذين امنوا اعراضهم وتطمئن القلوب باذن الله، على باذن الله تطمئن القلوب، عليك باذن الله جل وعلا. احسنت بالضيق فعليك باذن الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تحسن هذا من قراءه القران، تعوذ بالله من الشيطان يزول. الحمد لله.